علامة من جهة المعنى. علامته من جهة المعنى ما ذكره ابن مالك، ما ذكره إلا إيه؟ إلا الجرومية التي درسناها. الجرومية حقكم ما ذكره، ما ذكر إلا علامة الاسم اللفظية، علامته المعنوية ما ذكره. نحن ذكرناه وحفظناه الجرومية حقنا، ولذلك تصل إذا درست الجرومية التي درسناها يكفيك. إذا وصلت الفقه ابن مالك تفهمها تمام. الإثم علامته من جهة المعنى هو كل كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بثم، واضح في معنى. فزيد وعمر وشمس وبيت ورجل ما يدل على الزمن. وأما الفعل هو كل كلمة، هو كل كلمة دلت على معنى في نفسها مقترنة بزمن. الزمن هذا إما أن يكون إيش؟ مضى وانقضى، واضح؟ فتكون الكلمة هذا فعلا ماضية، مثل قام وقعد. القيام هذا حصل، مضى وانقضى. أو يكون إيش؟ حالا دلت على معنى في نفسه مقترنت بزمن. الزمن هذا إما أن يكون حالا الآن، مثل يقوم زيد، يحتمل القيام هذا الآن يقوم، أو غدا. المضارع يدل على معنى الحال والاستقبال. وأما الأمر ما يدل إلا على الاستقبال، يضرب ضرب هذا ما حق. كل الأكل هذا ما حصل. وهذا الفرق بين من جهة المعنى بين الأمر والمضارع، أن المضارع يدل على الحال ويدل تارة على الاستقبال. وأما الأمر لا يدل إلا على الاستقبال فقط. ما فهم؟ ما فهمت يا ولد؟ طيب، واحده ابن مالك قال واحده، معنى واحده مفرده. التمر في واحده راجع إلى ما؟ الكلم. بس تقول ذا الكلام؟ ما الكلام ما هو جمع؟ شو الجمع؟ حتى يرجع إليه الكلام. واحده إيش معناه؟ الضمير في واحد وهو راجع إلى من؟ الكلم يعني الكلم لأنه أقرب مذكور. هذا أذكر. ليش ابن مالك ما قال واحدها؟ يفرد الضمير ويؤنثه كما فعل هو ابن معطي الفتح. ابن معطي قال واحدها. يفرد ابن معطي. وأما الألفية ابن مالك قال واحد ولما أمسح عايد على الكلمة. إيش؟ عايد على الكلمة. ابن معطي جعله عايد على الكلمة. إيش؟ يجوز أن يعود الضمير على ذكر ومالك. إيش؟ تقول الله عزيز كأنهم عجاز ذكر قاوية. إيش تقول؟ يعني التذكير والتأمين. أجل. أو يعود الضمير على اسم الجنس الجمعي. طيب إيش اعتبره ابن مالك؟ إيش؟ أذكر. خليه حتى يغلق الكلام. هذا حد. ابن معط اعتبر المعنى، لأن الكلمة هذا بمعنى الكلمات، الكلمات مؤنثة باعتبار المفردات. انتبه، اعتبر المعنى الكلم بمعنى الكلمات، الكلمات مؤنثة. وأما ابن مالك يعتبر اللفظ، لأن اللفظ هذا مفرد، الكلم لفظه مفرد. وهذا هو أودى، والذي جاء في كتاب الله إن البقرة تشابه علينا، ما قيل تشابهت، واضح. وكذلك إيش قوله تبارك وتعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. شجر هذا فيه، ما قيل فيها، من جنس الجمع منه، تبر النفس فضمير. انتبهوا لما يعرفون هذا، الضمير الراجع إلى ثم جنس الجمع له. الأولى الأفضل اعتبار اللفظ، لأنه هو الذي جاء في القرآن، فلذلك اعتبره ابن مالك. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، هي ناقلة إلى مواضعها كما قاله ابن معه. انتبه، الذي جاء في كتاب الله هو أفصح وهو الأولى. ما جاء الضمير الراجع يسمى الجنس الجمعي إلا باعتبار لفظه، إليه يفعل الكلم الطيب باقي للطيبة. يا شيخ كأنه العجاز نخل خاوية، خاوية اعتبر المعنى، يعني ورد في القرآن اعتبار اللفظ اعتبار المعنى. لكن أقول لك هذا المعنى هذا الأخشى، ذلك لهم غرف، لهم غرف من فوقها، لهم غرف من فوقها. روح ما فهمت، ولا غرف هذا اسمه جنس الجمعية يا مسكين، هذا اسمه، هذا جمع التكسير، هذا ما هو اسمه جنس الجمعية، جمع غرفتي. مش فرق بينه وبين مفرد بالتاء، ما هذا فرق بينه وبين مفرد بغير تاء بأكثر من التاء. غرفة فيها غرفة، هذا ساكنة العين، نعم. وأما غرف مفتوح، إيش ما كان وضب فيه التاء هذا. لا، أنت إذا ما قرأت جمع التكسير ترى هذه، ولكن ما عرفتها. بمالي قال لك وفعل جمع لفعلة العري ونحن كبر، لا حول ولا قوة. هذا عدم الحث الذي أهملتكم الحيث حتى ترسخ فيكم قواعد العربية. هذا الرجل أظن أنه يعرف هذا، ما يقول هذا الكلام، ولكن عمر أخطأ في هذا الكلام، قال غرف يظن أنه يعني تنزل الجمع، هذا جمع حياتي جمع التكسير. أنت والقول عم يا أخي ما حدثنا منه. طيب واحده كلمة، واحده كلمة، واحد الكلم كلمة هذا التي هي مفرد كلمة، فيها ثلاث لغات: كلمة على وزن فعلة، كلمة على وزن فعلة، كلمة على وزن ايش فعلة، قل. وكذلك كل اسم على وزن فاعل سواء فيها التاء ولم يكن صفة. لك فيها ثلاث لغات كبير هذا، فيه ثلاث لغات: كبد، كبد، كبد، واضح. انتبه يا. واما اذا كان فيه حرف الحلق فعين هذا، اذا كانت اسما فيها أربع لغات مثل فخيزي فخيزي فيخذي فيخذو فخيزي، حتى ولو كانت فعل مثل شهيدة شهيدة على وزن فعيدة شهيدة شهيدة شهدة. ها لا جعل اسمون عند قول ابن مالك اكتب هذا زي ما قلت لك. واحد اللي ما يعرف اقول لك اذا قلت كبد اقول لك انت غلطت، واذا قلت كمان كبد اقول لك انت غلط، قلت لا هلا لا غلط انت ما تعرف اللغه. انا امسك القول عام والقول القول هذا عم يعم الكلام والكلمة والكلمة عما هذا تحتمل ثلاثة أشياء: أن تكون فعل فعل ما أي يعم بمعنى المضارع يعم الكلام والكلمة والكلمة، وتحتمل أن تكون أفعل للتفضيل وحذف همز منه كما حذف في حين وسجد، أي والقول أعم من الكلام والكلم والكلمة وحذف الهمز هذا كما حذف في حين وسجد. خذ هذه فوائد. والثالث أن يكون عم هذا اسم فاعل عم عم مثل بر من عام من اسم الفاعل حذف ألف هذا كما حذف ألف في بر بر البر الرحيم بر هذا صفة صفات الله مثله بار حذف ألف هذا قول إن هذا رجع لشمون تصف زي ما قلت. ما فهمتم ولا؟ الله يقويك. ها؟ ايش تقول؟ ها؟ أول التقدير يا شيخ. ها؟ أول التقدير يعني. لا كله حتى. اسم التقدير وهؤلاء يا شيخ. ها؟ اسم التقدير والقول وعن. لا لا لا نحن ما قلنا أعم من الكلام والكلم والكلمة. ويصدق على. وكذلك عم بمعنى يعم الكلام والكلم والكلمة. وكذلك عام. شيخ ما يكون يعني أعم يعني يصدق عليهم على أمر آخر إيش؟ يعني غلام زيد ليس كلمة ولا كلام إيش؟ غلام زيد ليس كلمة ولا كلام ولا كلمة إيه؟ غلام زيد وإنما هو قول ليس كلمة ولا كلام ولا كلمة. لا أقول لك ولذلك عام عام عام من الكلام جميعا يعني. لأن يقال قام زيد يقال له قول ولا أكثر، واضح؟ والكلام والكلم بينهما عموم مطرح، وأما بين القول والكلام والكلمة والكلمة عموم مطلق بينهم، لأن تعمهم كله. وأما بين الكلام والكلمة بينهما عموم مطلق وموجز، يستمعان في شيء ويفترقا، يستمعان في القامة دي يقال له كلم لأنه ثلاث كلمة، ويقال له كلام لأنه مفيد، وينفرد الكلام إقامتين، يقال له كلام ولا يقول له كلمة، وينفرد الكلم بإقامتين لأنه يقال له كلم ولا يقال له كلام لأنهما في فايدة. انتبهوا لهذا، أعرف الفرق أنا هناك عرفت في الأصول، لما درست الأصول هناك عرفت العموم المطلق والعموم المخصوص الموجه. واضح؟ أنت عرفت عموم مخصوص الموجه لا بشر؟ لا أيه أنت عرفته؟ أيه ما السجة؟ عموم المخصوص الوجه؟ نعم. قام زيد قمت. قام زيد قمت. هذا كلام وكلمة. بس؟ قام زيد قمت. لا مش هذا. هذا كلام وكلمة، كلام لأنه مفيد وكلمة لأنه أكثر من ثلاث كلمات. أسمع. ماذا يختص به كذا كلام دون كلام؟ كلمة إن قام زيد. أه؟ قام زيد. إن؟ إن قام زيد. ولما؟ لأنه غير مفيد. أه؟ لأنه تركب أكثر من ثلاث كلمات. لأنه أكثر من ثلاث كلمات. غير مفيد. هو غير مفيد. ولما قام زيد؟ ماذا يقال له؟ كلام وليس كلمة. ولما؟ لأنه أقل من ثلاث كلمات. هو ليس كلمة. هذا. ما في فائدة. قام زيد لقب ثلاث كلمات. ما في فائدة. هذا. قام زيد. أنا عن فيه فائدة. لمن لم يعرف القيام. هذا كلام إنه مفيد. إذا قلت لك جاء أخوك. هذا ما هو كلام. أنت ما تعلم. يقال له كلام ولا يقال له قبيل. كبير. بل وكلمة بها كلام قد يؤم. كلمة جاءتكم هذا. كلمة كمان ولو قلت وكلمة بها كلام قد يؤم. صحيح. كلمة هذا من جهة عند أهل اللغة لا عند النحويين. كلمة الكلمة قد تطلق قد يؤم بها كلام مفيد عند أهل اللغة، قد يقصد بها كلام إذا كان مفيد تطلق عند أهل اللغة عن الكلمات المفيدة، وهذا له دليل في القرآن وله دليل في الحديث. الدليل أن الكلمة عند أهل اللغة تطلق عن الكلمات قوله صلى الله عليه وسلم في البخاري: رخوا كلمة قالها الشاعر كلمة نبي أنا كل شيء ناصر الله باطل. ما أطلق الرسول عليه الصلاة والسلام الكلمة على هذه الكلمة على كل شيء ما خلق الله باطل. هذا كلمة لا هذا نحن نظر في الحديث ما وصلنا في الآية دليل في الحديث هذا أن الكلمة تطلق على كلمات مفيدة قول الرسول عليه الصلاة والسلام أشرخوا كلمتي قالها الشاعر كلمتي لبي أطلق عليه اسم الكلمة مع أنها كلمات. هذا من جهة اللغة لا كل شيء ما خلق الله باطلا فأطلق الرسول على الكلمة على هذه الكلمة. وكذلك لا إله إلا الله كلمة دخلة لا إله إلا الله هذا كلمات لكن أطلق عليها اسم الكلمة. وأما القرآن قوله صلى الله عليه قوله في الآية كلا إنها كلمة هو قائل ما هي الذي أطلق عليه اسم الكلمة؟ قال رب ارجعون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تعمل. هذه كلمات كثيرة هذا من جهة اللغة أيمس بين الأبيات شيخ قد تكون الحقيقة والتقليد التقليد هذا من جهة اللغة. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، فاللفظ جنس يشمل الكلام والكلمة والكلمة ويشمل المهملة كديز والمستعمل كعمر كما قلت لكم، ومفيد أخرج المهملة، وفائدة يحسن السكوت عليها أخرج الكلمة وبعض الكلم، وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه، نحو إن قام زيد، ولا يتركب الكلام إلا من اسمين نحو زيد قائم، أو من فعل واسم كقام زيد، وكقول المصنف استقم فإنه كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستتر، والتقدير استقم أنت، واستغنى بالمثال عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها، فكأنه قال الكلام هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة استقم، وإنما قال المصنف كلامنا ليعلم أن التعريف إنما هو للكلام في اصطلاح النحويين لا في اصطلاح اللغويين، وفي اللغة اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد، والكلم اسم جنس واحده كلمة، وهي إما اسم أو فعل وإما حرف، وهي إما اسم وإما فعل وإما حرف، لأنها إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم، وإن اقترنت بزمان فهي الفعل، وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف، والكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر كقولك إن قام زيد، والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، فقولنا الموضوع لمعنى أخرج المهمل كديز، وقولنا مفرد أخرج الكلام فإنه موضوع لمعنى غير مفرد ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القول يعم الجميع، والمراد أنه يقع على الكلام أنه قول، ويقع أيضا على الكلمة والكلمة أنه قول، وزعم بعضهم أن الأصل استعماله في المفرد. ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام لقولهم في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق وقد ينفرد أحدهما، فمثال اجتماعهما قد قام زيد فإنه كلام لإفادته معنى يحسن السكوت عليه، وكلم لأنه مركب من ثلاث كلمات، ومثال انفراد الكلم إن قام زيد، ومثال انفراد الكلام زيد قائم، بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل. انتبهوا، بعدما عرفكم المصنف الكلام في اصطلاح النحويين فقال الكلام لا نفهم فلو كفتكم، وعرفكم الكلمات التي يتكون ويتألف منها الكلام العربي وهي ثلاثة لا رابعة له، باستقراء لسان العرب الكلام العربي مكون من ثلاث كلمات اسم وفعل وحرف، ما في رابع، لو كان رابعة موجودة لاطلع عليها العرب، واضح. القرآن هذا مكون من ثلاث كلمات، الحديث مكون من ثلاث كلمات، واضح، لا رابعة له. بعض النحاة يا شيخ زاد رابع. وين؟ اسم الفعل. الفعل هذا ليه اسم، هذا ليس فعل. ده كلام فاضي. اللي ما يفهمه ولا شيء. هذا اسم. هذا قول شاذ. ولا لا نحن ما نقول فعل أبدا. لأن ما استحق ما أخذ يعني علامة الفعل. لأنه صح. ما تدخل علينا من تفسير. التي هي سكوت التي هي فعل أمر تدخل عليه وتطلق تبيها، هذا الكلام الصحيح ما من كلمة هذه الأشلات التبيها غلط. بالجري هيا الكلمات التي يتكون يعني يعرف بها الاسم يتميز بها الاسم عن الفعل والحرف خمسة، ذكر ابن مالك منها خمسة، بالجر والتنمين والنيجة وأل ومسل، الاسم تمييزه، الاسم تمييز ما يميزه عن الفعل والحرف، حصل التمييز هذا بالجر ابن مالك قال بالجر ولم قبح في الجر، لأن بالجر هذه العبارة يشمل أنواع الجر الثلاثة، الجر بحذف الجر، الجر بالإضافة، الجر بالتبعية. وأما بحذف الجر لا يشمل إلا الجر بحذف الجر، واضح؟ فلذلك قال بالجر. العامل في الإضافة يا شيخ هو المضاف، العامل في الإضافة ليس المضاف، المضاف. كيف يقولون الجر بالإضافة؟ لماذا يقولون الجر بالإضافة؟ لا، هذا الإضافة، المضاف هذا معناه الذي أضيف إليه المضاف، هذا معناه، هذا هو بنفسه. الجر بالإضافة معناه والجر بسبب إضافة المضاف إليه. انتبه. إيش بعده؟ الجر والتنوين. هذا العلامة الأولى، الجر هذا عبارة لمن؟ للاسم البصريين، عبارة الكوفيين الخف. ولذلك عرف أن الجرومية هذا يعني كوف، واضح؟ يجرون كوفي وهو يرى تفسير الفعل إلى ثلاثة أقسام. لما وصل إلى باب الأفعال قال الفعل ثلاثة أقسام ماضي مضارع غامض. الكوفيين يقولون الفعل، الكوفيون يقولون الفعل اسمين. الفعل هو اسمين، الفعل اسمين، اسمار مضارع وماض. ولكن قوله بالخفض هذا اتبعه إذن، لأنه يقول بالخفض ما قال بالجهل، لذلك يجمع بين اصطلاح البصريين واصطلاح الكوفيين، تارة يدخل في هذا وتارة يدخل في هذا، ولكن نحن ما ندل هذا. الصحيح أن الأفعال ثلاث، ماضي ومضارع وأمر، فلام فاضي هذا الكوفي هذا ما نتبع فيها، نأخذ الكلمات التي القواعد من البصريين من الكوفيين الذين تدل عليه الآية. لكن يا شيخ، هل نسبة هذا المذهب إليهم صحيح؟ إيه؟ هل نسبة هذا المذهب إليهم صحيح؟ أيوة. أن الكوفيين يرون أن القسمة ثنائية فقط في الأفعال. يقولون أن الكوفيين يرون أن القسمة ثنائية في الأفعال لا ثلاثية. يعني ما هو ثلاثية؟ هذا يحتاج إلى تثبت يا شيخ. أصير. يا أخي، تبي لا يغور أنك تقول لك أي ما تبركوش. مذهب الكوفي يعني المذهب البصري هو أكثر الذي يتبع الآية ويتبع الحديث، اللي يعني له أجيب. أنا تبعت هذا رسل كثير منه، ولكن في قواعد عند الكوفيين أحسن من البصريين، يعني نتبع ردينا للكتاب والسنة ولسان العرب، اللغة للعرب ليست للكوفي ولا للبصري ولا للسنة. أمس التنويني العلامة الثانية علامة الاسم التنوين، الأسامها الثلاثة، الأسامها الأربع، الأربع تنوين التمكين، تنوين المقابلة، تنوين التنكير، تنوين إيش؟ عبا. وعبا كمان ينقسم إلى ثلاثة أقسام، عبد عن الحرف كجوار وغواش، عبد عن الجملة كتنوين إيدي، وعبد عن المفرد كتنوين كل وبعض. وهذه الأنواع كلها مختصة بالجسم. وأما تنوين الغالي ولا تنوين التنوم من الأشياء الفاضي هذا ما في فرق. ولذلك ابن مالك ما ذكره كرسيته، ما يذكر إلا التنوين الذي هو من علامته. وأما هذه تنوين التنوم وتنوين الغالي وتنوين ذكره ابن عصر، ولكن ما في فرق فيه. واضح لأنها تدخل على الأسماء وتدخل على الحروف ويدخل على الأسماء والحروف والأفعال. أمس أمس والنداء والنداء العلامة الثالثة من علامة الاسم النداء يتصل أه؟ تنوين ما فصلته إيش؟ تنوين أنواع التنوين ما فصلته فصلناه ذكرتها فقط ايش تبغى من التفكير؟ معنى التمكين و... لا انت ما تعريف هذا فصلناها في الدروم تنوين المقابل لماذا ما يكون من تنوين التمكين؟ لا السبب انه لا يمكن الاسم في باب الاعراب تنوين التمثيل لا يقال إلا للتنوين الذي إذا دخل على الكلمة يمكنها في باب الإسمية ويمكنها في باب الإعراب. الشيخ تنوين التمثيل ما يحق الأسماء العرب المنصرفة؟ ها؟ تنوين التمثيل لماذا سمي تمكينا يا شيخ؟ لأنه يمكن يا أخي انتبه للحد الذي سميته المنصرف المنصرف معناه منصرف منبر